حكايات القراء. حكايات القراء. مكث في المسجد الحرام يرفع صوته بالأذان مدة 40 سنة، وهناك التقى بكبار تلاميذ المقرئ ابن كثير المكي وتلاميذ تلاميذه، فأخذ عنهم القراءة حتى أصبح أشهر من روى قراءة ابن كثير، وله الفضل بعد الله تعالى في وصولها إلينا، إنه القارئ البزي، فمن يكون؟ هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، وأبو بزة اسمه بشار فارسي من أهل همدان، أسلم على يد السائب بن أبي صفي المخزومي. والبزة الشدة، ومعنى أبو بزة أبو شدة. قال ابن الجزري: المعروف لغة أن البزة من قولهم بزه بزة إذا سلبه مرة. ويعد أبو الحسن البزي مقرئ مكة المكرمة ومؤذن المسجد الحرام ومولى بني مخزوم. ولد سنة 170 للهجرة، وقرأ القرآن على عكرمة ابن سليمان وأبي الأخيرط وهب ابن واضح وعبد الله ابن زياد عن أخذهم عن إسماعيل ابن عبد الله القسط. وعرض إسماعيل القرآن على ابن كثير نفسه وعلى صاحبيه شبل ابن عباد وأبي الوليد معروف ابن مشكان. وقال أبو الأخيرط: ولقيت شبلا ومعروفا فقرأت عليهم القراءة التي قرأتها على إسماعيل القسط. وقرأ على البزي أبو ربيعة محمد ابن إسحاق الربعي وإسحاق ابن محمد الخزاعي وأبو جعفر اللهبي، وكذلك موسى ابن هارون وطائفة. قال الذهبي: وأذن بالحرم 40 سنة وأقرأ الناس بالتكبير من والضحى. وقال الحسن ابن الحباب: سألت البزي كيف التكبير؟ فقلت: لا إله إلا الله والله أكبر. وروى الآجري عن البزي أنه قال: سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال البزي: فمن قال مخلوق فهو على غير دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. توفي البزي رحمه الله سنة 250 للهجرة عن 80 سنة، وما زالت روايته تقرأ وتتردد تلاوتها في مجالس الإقراء وأماكن التعليم. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية البزي عن ابن كثير القارئ محمد بن عبد الحكيم ابن سعيد العبد الله، حيث سجل مصحفا بقراءة ابن كثير من روايتي البزي وقنبل. حكايات القراء. حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.